جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. أحسن الله عليك، التمرات متى تؤكل؟ بعد صلاة الفجر، إذا كان إنسان ممن يأتي لصلاة الفجر من أجل أن يثبت في الحرم فإنه يأكلها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. متى ينتهي وقت التكبير؟ نعم، وقت التكبير متى ينتهي؟ قلنا أنه بعد صلاة العيد، يعني السنة أن يلازم التكبير حتى يصلي العيد. حسن الله عليك، أسئلة يسأل عن متى يخرج المعتكف من معتكفه؟ إذا ثبت العيد فقد تم الاعتكاف، من أراد أن يتعجل فليخرج، يغتسل ويغير ثيابه كيف، وإذا أراد مثل قال بعض العلماء يستحب أن المعتكف يصلي العيد بثياب اعتكافه فهذا من تمام العمل. أما الجواز فإنه من حين ما يثبت العيد قد تمت العشر والتي فيها الاعتكاف المشروع. سائل يقول: هل يجوز لي أن أنيب أخي في إخراج زكاة الفطر لأني سآتي البلد متأخر؟ نعم، إذا وثقت أن أخاك سيقوم بذلك فلا بأس، توكيل يجوز، توصيه وتخبره بالعدد المطلوب إذا كان عندك عدة أشخاص، والنوع توصيه به بأن لا يخرج رديئا أو فلا بأس بذلك. يقول السائل أنه من غير أهل المدينة ولا يعرف فقراء، لكن يعرف فقراء في بلده، هل له أن ينوي إخراجها ثم عند رجوع إلى بلده يوصلها لهم؟ ما شاء الله، هي اسمها زكاة الفطر، ليست زكاة، ليست صدقة في أي وقت. إذا غابت شمس يوم عيد ولم تخرجها فإنك آثم، وهي وتعد صدقة من الصدقات، وتبقى زكاة الفطر دينا في ذمتك، فالله عز وجل يفعل فيك ما يشاء. فزكاة الفطر يجب أن تخرج أقل شيء ولو بعد صلاة العيد، لكن المشروع والمفضل أن تكون بين الصلاتين، بين صلاة الفجر وصلاة العيد، لكن خوفا من الزحام ومن ضياع الوقت وعدم التوفر الأسباب التي يمكن يتمكن منها أن يؤديها في ذلك الوقت، فإنه يخرجها في الليل أو في آخر يوم، ابتداء من اليوم يجوز إخراج زكاة الفطر من اليوم. إذا كان لا يعرف فقراء هل لو يعطيها الجمعيات؟ إما أن يسأل أحد المواطنين فإذا التزم له وأعطاه قيمته يشتريه مع فطرته وفطرة أهله، أو يعطيها الجمعية الخيرية ما دام منه ما يعرف، على أن يلتزموا له بأن يشتروا طعاما ويخرجوها، مع أن نخشى من التأخير، فلو وجد إنسانا من أهل البلد والتزم له لعل ذلك يكون خير وأفضل، أو هو يرى هو الآن من اليوم سترون الذين اعتادوا يبيعون الفطرة مجهزة يشتريها ثم يسأل عن الفقراء، وربما يجد ناس يتحرون فيعطيها يدفعها لهم. يقول السائل: في من سيفطر هنا وليس من أهل هذه البلاد، هل يخرجون أهله يخرجون عنه أم يخرج عن نفسه هنا؟ إذا التزم أهله واتفق معهم على أن يخرجوا عنه فلعله في بلده يكون أولى بأن يعطوا صدقتهم أقاربهم المحتاجين أو جيرانهم، فهناك ألزم، فلعله أفضل إن شاء الله في حقه. يقول السائل: أن عندهم في بلادهم فقراء وهم سيجمعون صدقات الفطر هنا ويرسلون المال وهناك يشترون بها الطعام، فهل يجزئ هذا العمل؟ يجمع الصدقات من هنا، يجمع الزكوات من الناس ويرسلونها، يحولون المبلغ إلى تلك البلاد، هناك أناس يشترون بها طعاما ويوزعونها للفقراء. يعني أناس مقيمونها هنا، نعم، يريدون أن يجمعوا قيمة زكاة الفطر ويرسلونها نقدا، وهناك أناس ملتزمون بأن يشتروا طعاما بقدر زكاة الفطر التي وكلوا بها. إذا كان هناك ناس موثوق بهم تماما، إذا أخبرتموهم بالقدر والنوع اشتروا ووزعوها في وقتها فصاروا وكلاء موثوق بهم فلا بأس إن شاء الله إذا وثقتم تماما. يقول السائل: من كان به مرض وإذا لم يكتوي، لكن كيف نقول نجمع الآن؟ هذا ما دام السؤال الآن ورد، متى سيجمعون النقود ثم يرسلون يشترى الطعام؟ ربما يفوت الوقت ما نفذوا، ثم معناه ما أخرجوا زكاة الفطر في وقتها، فلا بد أن تخرج الزكاة أقل شيء، مع أنه يقول يوم العيد بعد صلاة العيد مكروه يعني تأخيرها إلى ذلك اليوم. يحولون المبلغ من طريق البنك. إذا كان أنهم من الآن قد أرسلوه أو أنه حولوه يعني واتفقوا معهم يهيئونها في هذا اليوم في هذه الليلة يدفعونها، طيب. نعم. يقول السائل: من كان به مرض وكان إذا لم يكتوي فإنه سيأتي به إلى الوفاة، هل يكون متوكلا إذا لم يكتوي حتى إذا كان يأتي به إلى الوفاة؟ لا، الأولى أنه يكتوي إذا كان متأكد بأنه إن شاء الله سيستفيد، يعني في غالب ظنه أنه إن شاء الله سيستفيد من هذا الكي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر شيء أنواع من الأدوية قال: ولذعة من نار وما أحب أن أكتوي. فالكي علاج ثابت أنه بإذن الله مفيد، ولا حرج، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: تداووا ولا تتداووا بحرام. فالكي ليس بحرام ما دام ثابت نفعه وفائدته، وهناك ناس يتقنون هذا الشيء فلا بأس به إن شاء الله. يقول: أنا أتوكل على الله ولا أكتوي. بس إذا غلب على ظنك أنك قد تموت فتكون سببا في هلاك نفسك وأنت مستطيع بإذن الله أن تبذل السبل يعني سببا في سلامتك، فالأولى أن تجمع بين التوكل على الله وفعل الأسباب. صلى الله عليه وسلم. يقول: هل الزكاة في عروض التجارة على رأس المال أم على الكسب؟ على الجميع. الزكاة التاجر الذي يبيع يشتري فإنه إذا حال الحول يحصي ما عنده من السلع ويعرف كم تساوي في سعرها اليوم، فهذا يشمل رأس مالها وربحها. فالزكاة للأموال تشمل رأس المال والربح سواء كان ربحا جديدا أو قديم. لو ما جاءك بعض الأرباح إلا أمس واليوم أخرجها الزكاة، يجب أن تدخلها معه. يقول السائل: هل يأثم من ترك من كان هناك فرجة أمامه ولم يكملها في الصف المتقدم؟ إذا كان قادر على أن يسدها وتركها للشيطان فهذا قد يأثم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإكمال الصفوف وسد الخلل وسد الفرج وألا يدع للشيطان طريق. سأل يسأل عن تقدير المقادير، هل هو في ليلة القدر أم في ليلة النصف من شعبان؟